عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا الحديث الصحيح في غاية الصحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن. إذن هذا الحكم معلق على سماع المؤذن، والمؤذن هنا يشمل كل مؤذن. فإذا سمع المسلم المؤذن الذي يؤذن للصلاة بالسماع المعتاد، لا في المذياع مثلا إذا كان الأذان لغير بلدك، الرياض يؤذن قبلنا بنصف ساعة ويرفعون الأذان في المذياع، لا يدخل في الحديث. في الدول الأخرى الآن تسمع الأذان وأنت في بلدك عن طريق الإذاعة ووسائل التواصل، لا يدخل في الحديث. وإن قال بعض أهل العلم إنه يجاب لأنه ذكر ولأنه سمع المؤذن، لكن يا إخوة قاعدة، النصوص تحمل على ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل على المعتاد.